جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله ما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: بعض الأئمة لا يسجدون في سجدة صاد، وبعض الأئمة يركعون بعدها، فيسجد المأمومون ثم يفاجؤون بأن الإمام رفع من الركوع، فماذا يفعل من سجد من المأمومين؟ السجود في صاد ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري، الذي فيه يعني سجدها داود فسجدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذن سنة ثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكما قلت فيها خلاف لأنها من السجدة الخمس التي فيها خلاف، لكن الصحيح الثبوت، والإنسان يعني ينبغي له أن يسجد فيها، وإن لم يسجد فإنه لا بأس، ولكن كونه يسجد عند عند عند مكان السجدة هذا فيه تشويش على الناس، لأنه يظنون أنه ساجد وهو لم يسجد، فإذا كان سجد ثم تبين أنه راكع وليس بساجد فإنه يقوم ويركع ويلحقه، يعني لأنه فاته ركن فيفعله ويلحقه، وهو معذور في تخلفه عنه لأنه ظن أنه سجد. فما كان ينبغي للإمام عندما إذا أراد لا يسجد أن يقف عند السجدة، بل يقرأ بعدها حتى لا يحصل التشويش على الناس وأنهم يظنون أنه قد سجد، يكون السجود يقرأ بعدها آية أو آيتين ثم بعد ذلك يركع. يقول: لم يذكر في أحاديث السجود التي مرت معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالتسبيح قبل الدعاء، فهل يؤتى بالتسبيح أو يكتفى بالدعاء فقط؟ لا، يتابع لأن السجود فيه تسبيح، السجود فيه تسبيح الله عز وجل، يعني يأتي بالتسبيح والدعاء لأنه سجود، والسجود يسبح فيه. عندما يسمع الإنسان آية السجدة من شريط مثلا، فهل له أن يسجد؟ لا، ليس له أن يسجد، كيف يسجد من الشريط؟ بل حتى لو كان عنده إنسان يقرأ وهذا وهو لم يسجد القارئ لا يسجد، حتى لو كان القارئ عنده ولكنه لم يسجد فإنه لا يسجد، يعني يسجد تبعا للقارئ. وأما الشريط فإنه لا، يعني إذا سمع في الإذاعة وسمع في كذا ما يسجد. هل يشترط لسجود التلاوة الطهارة واستقبال القبلة؟ الطهارة ما تشترط، لأنه يعني شيء يعني مفاجئ وشيء طارئ، ويسجد الإنسان ولو كان على غير طهارة. وأما استقبال القبلة فليس يعني في مشقة، وليس فيه يعني تطلب شيء مثل الطهارة، فإنه يسجد إلى جهة القبلة. هل للإنسان أن يدعو بأي دعاء في سجود التلاوة أو لابد بهذه الأدعية الواردة فقط؟ لا، يتقيد بما ورد. إذا كان الإمام يصلي بالقوم صلاة سرية وقرأ آية فيها سجدة، فهل له أن يسجد؟ أبدا، ليس له أن يسجد، لأن هذا يشوش عليهم، هذا يشوش عليهم، يظنون أنه يركع وهو سجد، فيقولون سبحان الله سبحان الله، يبون يركع. أقول السجود يعني لا يسجد في سجدة سرية، وإنما يسجد يعني عندما يقرأ والناس يسمعون فيسجد ويسجدون، أما السرية فإنه لا يسجد فيها، لأنه يترتب على ذلك مضرة ويتشويش على الناس، ثم أيضا هم يعني ما سمعوا شيئا يسجدون عليه، والسامع يسجد والمستمع يسجد تبعا للقارئ، ولهذا يقولون يعني يسجد المستمع ولا يسجد السامع، المستمع هو الذي يتابع القارئ ويكون معه عندما يكون معه يعني، وأما إنسان بس يسمع كذا هذا صوته وهو متابع لا يسجد. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.